تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد. قال شيخنا حفظه الله في الجامع لفوائد بلوغ المرام: باب إزالة النجاسة وبيانها. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا، قال: لا، أخرجه مسلم والترمذي، وقال حسن صحيح. وفي الحديث فوائد، منها: أولا، تحريم الخمر وهي كل مسكر، وتحريمها ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، فتحريمها معلوم من دين الإسلام بالضرورة، ومنكره كافر. ثانيا، تحريم بيعها وتحريم الانتفاع بها. ثالثا، تحريم تخليلها. رابعا، وجوب إتلافها. خامسا، أنها لا تحل بالتخليل بل إذا تخللت بنفسها. سادسا، الفرق بين تخليلها وتخللها بنفسها أن تخليلها هو تحويلها إلى خلق كان بفعل المكلف، وهذا لا يحل له أن يعمل على تخليل الخمر، لكن إذا تخللت بنفسها لم يكن ذلك من فعله. فلهذا فرق العلماء بين تخللها بنفسها وتخليل المكلف لها، وبمنع وتحريم تخليلها في سد لذريعة اقتناء الخمر واستبقائها أو بيعها وشرائها. نعم، أحسن الله إليكم. سادسا، أنها لا تطهر بالتخليل، وذلك على القول بنجاستها، وهذا قول الجمهور. نعم، أعد. أنها لا تطهر بالتخليل. لا تطهر. نعم نعم، وذلك على القول بنجاستها، وهذا قول الجمهور. وقيل ليست بنجسة لأدلة معروفة، ولكن ينبغي لأدلة معروفة، منها أن الصحابة لما بلغهم تحريم الخمر أراقوها في الأسواق والأزقة، فقيل ولو كانت نجسة لما لوثوا بها طرق المسلمين، فإن ذلك فيه إضرار بهم وتعريض لهم بالتلوث بالنجاسة. ولكن ينبغي مع هذا الخلاف ينبغي الاحتراز منها والتنزه عنها، لكن من يقول بنجاستها يطبق عليها أحكام النجاسة فيجعلها كالبول والعذرة، ويترتب على هذا ما يترتب في أحكام الصلاة. نعم، صلى الله عليكم. من قال بها من العلماء يعني غير الليث؟ ما يذكر إلا عن ثلاثة فيما يظهر بنجاح الذين يقولون بطهارة الخمر، تذكرون أحد؟ صلى الله عليكم. أذكر أحد في إيش؟ في من يقول بطهارة الخمر بعدم نجاستها. المذاهب الأربعة كلها ظهر ما يظهر لي إلا لعله بالظاهرية. نعم، أحسن الله إليكم. سادسا، أنها لا تطهر بالتخليل، وذلك على القول بنجاستها، وهذا قول الجمهور. وقيل ليست بنجسة لأدلة معروفة، ولكن ينبغي اجتنابها والتنزه عنها احتياطا وعليه. فلو صلى من على ثيابه شيء من الخمر فصلاته صحيحة على القول بطهارتها. نعم، أحسن الله إليكم. وتطهر الخمر إذا تخللت بنفسها، وهذا هو المقصود من إيراد الحديث في هذا الباب. سابعا، سد الذرائع، لأن تجويز تخليلها يدعو إلى استبقائها. وعنه رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة رضي الله عنه فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. متفق عليه. وفي الحديث فوائد منها: أولا، تحريم لحوم الحمر الأهلية، وإلى هذا ذهب جمهور الأمة وهو الصواب لهذا الحديث وغيره، وكل تأويل عورض به هذا التحريم فباطل. ثانيا، حل الحمر الوحشية لتقييد التحريم بالأهلية. ثانيا، حل الحمر الوحشية لتقييد التحريم بالأهلية. أحسن الله إليكم. ثالثا، أن تحريم الحمر الأهلية كان يوم خيبر، وكانت قبل ذلك على أصل الإباحة. رابعا، أن مرد الأحكام في الحلال والحرام إلى الله ورسوله. خامسا، الاستنابة في تبليغ العلم. إن الله ورسوله، هذا هو ما متعلق هذه الفائدة، أن مرد الحل التحليل والتحريم إلى الله ورسوله، لقوله إن الله ورسوله ينهيانكم. نعم، أحسن الله إليكم. نعم. سادسا، رفع الصوت بالعلم. سابعا، أمر مناديا ينادي، النداء إنما يكون بالصوت الرفيع المرتفع. أمر منادي ينادي إن الله ورسوله ينهيانه، وشواهد هذا كثيرة، كما استدل البخاري وغيره برفع الصوت لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يغسلون يتوضؤون ويتسامحون في غسل أقدامهم، نادى رفع صوته وقال: ويل للأعقاب من النار. فإذا رأى الإنسان أمرا منكرا فإنه يشرع له أن ينادي: حرام حرام، يا ناس اتركوا هذا، حرام، لا يحل لكم. نعم، أحسن الله إليكم. سابعا، جواز جمع الضمير العائد إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك خاص بكلام الرسول ومن يبلغ عنه كلامه. وهذا أحد وجوه الجمع بين هذا الحديث وحديث بئس خطيب القوم أنت، حين قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. ثامنا، تعليل الأحكام. تاسعا، اشتمال تعليل الأحكام منين؟ فإنها رجس. نعم، الله إليكم. تاسعا، اشتمال الأحكام على الحكمة. نعم. عاشرا، نجاسة لحوم الحمر الأهلية، لقوله: فإنها رجس، ولأنها بالتحريم تصير ميتة وإن ذكيت، والميتة نجسة كما تقدم. بهذا تظهر مناسبة هذا الحديث لباب إزالة النجاسة. الحادي عشر، تحريم كل رجس وكل نجس رجس. تحريم كل رجس وكل نجس رجس. الثاني عشر، أن ما حرم فيجب إتلافه ولو كثر، وإن كان الناس في حاجة إليه، ولا يقال إنه من إضاعة المال، لأن الحرام ليس بمال. الثالث عشر، تأكيد النهي بإضافته إلى الله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم. الرابع عشر، حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك بيان حكمة الحكم. الخامس عشر، أن ما علم المكلف تحريمه وجب عليه تركه فورا. السادسة عشر وجوب غسل الأواني التي استعملت في محرم لإزالة أثره. السابعة عشر نجاسة جميع أجزاء الحمار ورطوباته. أعيد الفائدة. السابعة عشر نجاسة جميع أجزاء الحمار ورطوباته، وخص من ذلك عرقه وريقه وشعره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يركبون الحمير ولا يسلم راكبهم من ملامسة شيء من ذلك، ولم يأتي أمر بالتنزه عن شيء منها. يقال بكراهته ولا شو؟ بكراهة ماذا؟ يعني ركوب الحمر؟ لا، العرق والريق، يعني كان يروى عن الإمام أحمد قال كان يعجبه التنزه منها وكذا. والله ما ابن المنذر مع عمل الرسول وأنه مما تعم به البلوى، والرسول لم ينههم ولم يأمره بتجنب هذا، فالتيسر هو المناسب لأصول الشريعة. إذا صرت دابتك حمار ثم نخر وأنت هذا معناه أنك تتعرض للنجاسة، ما يصلح. الأظهر هو ما دلت عليه السنة العملية. نعم. أحسن الله إليكم. ومن فوائد القصة التي هي سبب الحديث الثامن عشر أو الثامنة عشرة جواز النسخ مع التمكن من الامتثال وقبل الفعل، لأنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بكسر القدور، فلما قالوا له أو نهريقها ونغسلها قال اغسلوا. التاسعة عشرة أن أكل الحمر ليس معتادا لهم، ولذلك جاء من يبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم أن أكل الحمر ليس معتادا لهم، ولذلك جاء من يبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم عما حدث، فقال يا رسول الله أكلت الحمر، أفنيت الحمر. العشرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه تعرض لهم العوارض البشرية كالجوع والمرض، وهذا يدل على أنه ليس لهم من الأمر شيء، ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فيعلم بذلك بطلان عبادتهم من دون الله تعالى. نبه على هذا المعنى الشيخ محمد ابن عبد الوهاب في كتاب باب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وذكر حديث قصة علي رضي الله عنه بخيبر، إن الله لأعطين الراية غدا، أشار إلى هذه المعنى، وهو ما حصل للصحابة من الجوع في تلك الغزوة. نعم. وفيعلم بذلك بطلان عبادتهم من دون الله فضلا عن غيرهم، كما أشار إلى ذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مسائل باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، المسألة الثانية عشرة. أحسن الله إليكم. أنا رجعت للمسألة هذه، فذكر الشيخ في كتاب التوحيد البداءة بالأهم فالأهم، فيها كانت هي المسألة الثانية عشرة، يعني غلط في الترتيب. ما هذا نعم، هذا بالرقم في عدة نسخ بهذا الثانية عشرة. تصوب على الصواب. المسألة المتعلقة بهذا الرقم كم هناك؟ في الباب فيه 30 مسألة. الباب باب الدعاء فيها 30 مسألة، وهنا مكتوب عندك أنها 12. نعم. والصواب؟ والله ما لا، راجع وصوب الصواب إن شاء الله لا يأتي. نعم. وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه، كيف عليه بارك الله إليكم، مسألة الخمر الآن، القول الراجح في نجاستها، ايش فيه الخمر؟ ايه ترون انها قول الجمهور. والله انا الله اعلم بالصواب، لكن يعني القول بالنجاسة ليس بظاهر في الدليل، وراجع الظاهرية ترى عندهم يعني أقول تعظيم للدليل والسنة، فعندي أنه مناسب لمذهب. وإن كان شيخ الإسلام وهو قدوة وإمام يظهر من كلامه أنه يقول بنجاسة الخمرة والحشيش، حتى الحشيشة. وهناك من يقول كل محرم فهو رجس، وليس هذا بجيد كما جاء كما ورد في كلام في بعض عبارة الصنعاني في الشرح. نعم إلى هنا نزل. أحسن الله إليكم. الآن الكحول الآن اللي أتت هي مبنية على القول بتحريم الخمر. ما هو؟ الكحول الآن. الكحول؟ الكلونيا والأشياء هذه الآن التي عمت بها البلوى. لا الكحول يعني وين قيل بنجاسة الخمر؟ فالكحول يعني في الغالب أنه يعني يمكن تراعى فيه النسبة، والغالب أن النسبة يسيرة، والشيء إذا يعني إذا كانت نسبته يسيرة فإنه يضمحل في الكثرة التي اختلط بها، كنقطة بول في ماء، أليس لا على الصحيح أنه لا يجوز إلا أن يتغير طعمه أو ريحه أو لونه؟ لا. فيمكن أن يفرق بين المواد بحسب ما خالطها من نسبة الكحول. يعني بعضها ما يسمى بالكلونيا 80% كحول، يعني ها؟ ما يسمى بالكلونيا الآن، وتوجد الآن حتى في المطاعم يضعونها، يعني يطيبون بها من يأكل، مكتوب فيها 80% كحول، والفتوى على تحريمها. 80% كحول؟ نعم. لا اللي 80% هذا أقرب للتحريم. لكن العطورات الأخرى أيضا، الكريمات، أحسن الله إليكم، الآن جميع الكريمات كلها فيها كحول، كلها فيها، بس كم النسبة؟ يعني ما يسمى بالنيفيا أو دف. أنا بس استقرأت هذه دائما أنظر فيها، لا بد أن يكون فيها كحول. قالوا هذا مثل ما قلت، الله المستعان. عندي هنا أحسن الله إليكم فتوى للعلامة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله، هي مأخوذة من فتاواه رحمه الله مطبوعة أخيرا. قال: ما حكم استعمال أنواع الطيب الحديثة؟ والتي قد يكون فيها كحول؟ الجواب: لا مانع، الأصل فيها الطهارة، إلا إذا علمت أنها مسكرة، فالمسكر نجس كالكلونيا مثلا. إذا تحققت أنها تسكر فالمسكر لا يجوز استعماله، ثم لو استعملته تعين غسل يديك أو ملابسك مما أصابه لأنه نجس. أما الشيء الذي لا إسكار فيه فلا بأس باستعماله. الشيخ عبد الرزاق: أما الذي لا إسكار فيه. لا إسكار؟ نعم. يعني وفيها أنواع كنا نعرف، وكان الناس يجدون في البر من الفساق يجدون القوارير هذه، وأنهم يتخذونها للشرب. يمكن تقرأ في موقع المنجد في دار بيني وبينه بحث في هذا، لعلك ترى في نفس المسألة حول ما يسخر وما لا يسخر النجاسة، لأنه الآن فيه مواد مثل البنزين يتخذ للسكر أحيانا. والغرى والأشياء. والغرى وما أشبه ذلك، بل والعنبر. العنبر الطيب فيه سكر. الشيخ عبد الرزاق عفيفي يفرق، يقول أن الكحول أنواع، منها ما يسكر ومنها ما لا يسكر. وأنا سألت أحد الأخوان وهو من أقدم الناس في سوق العطور، يقول جميع الكحول مسكر، يقول ما فيه كحول، يقول كحول نوع واحد معروف التي تضوها، هذا متخصص في العطور صاحب محلات فيها وقديم من 40 سنة وهو يعمل فيها. وإذا كان كذلك فإنه لا يحل بيعه ولا شراءه ولا استبقاءه ولا اقتناءه، يعني ليس الأمر متوقف على مسألة الطهارة والنجاسة، حتى ولو قلنا بالطهارة، ما دام أنه تتخذ للسكر فكل مسكر خمر وكل خمر حرام.